الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: امرأة أجرت عملية جراحية وعليها العذر الشرعي، شفاها الله وكتب أجرها. تقول: ثم دخلت في مضاعفات بعد العملية وهي مريضة سرطان، أثناء ذلك طهرت، ولكن الممرضة تقول لها: لا تغتسلي بالماء لأن العملية في البطن والصدر، فماذا تفعل وكيف تصلي وهل يجزئ لها التيمم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، وأن مع العسر يسرا، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، وأن الدين حنيفية سمحة يسيرة سهلة، وأن الله عز وجل يريد بنا اليسر للعسر، ويريد بنا التخفيف للإثقال، كما قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أجمع العلماء على أن الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة على العمل والعلم، وأجمع العلماء على أن ما يعجز المكلف عنه من الواجبات أو الأركان أو الشروط فإنه يسقط عنه. والمتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. فإذا كانت المرأة بسبب حالتها الصحية لا تستطيع أن تغتسل بعد طهرها من الحيض، فإن الطهارة المائية تسقط عنها المطالبة بها في هذه الحالة، وتنتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية. فإذا كانت غير قادرة على استعمال الماء فإنها تنتقل من الأصل إلى البدل وهو التراب، فتتيمم ويرتفع حدثها ارتفاعا مؤقتا إلى قدرتها مرة أخرى على استعمال الماء، فمتى ما قدرت في يوم من الأيام على استعمال الماء عاد وصف حدثها الأكبر مرة أخرى، فعليها مباشرة بعد القدرة على استعمال الماء أن تغتسل الاغتسال بنية رفع حدث الحيض. هذا هو الواجب عليها. وإذا كانت غير قادرة لا على الطهارة المائية ولا على الطهارة الترابية فإنها تصلي بلا طهارة، لأن الطهارة قصاراها أن تكون شرطا من شروط الصلاة، والشروط منوطة بالقدرة على فعلها، فمن كان عاجزا عن شيء من الشروط فإنه يسقط عنه. وإن كانت قادرة على استقبال القبلة فالحمد لله، وإلا فتصلي على حسب حالها إلى أي جهة هي متوجهة لها، وإذا كانت قادرة على القيام فالحمد لله، وإلا فتصلي وهي قاعدة، وإن كانت غير قادرة على القعود فتصلي وهي مضطجعة، إما أن تكون رجلاها إلى القبلة أو مضطجعة على جنبها الأيمن ووجهها إلى القبلة، أو مستلقية على ظهرها ووجهها إلى السماء، على الصفة التي تستطيع فعل الصلاة عليها من غير كلفة زائدة ولا مشقة فادحة، فإن الله لا يكلف النفس إلا وسعها، والله أعلم.